بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاستئذان هو طلب الإذن بالدخول، طلب الإذن بالدخول على البيوت. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. لأن البيوت لها حرمة، وأهلها لهم عورات وأسرار، فلا يجوز للإنسان أن يدخلها من غير استئذان، ولا أن يستمع إلى أهلها، ولا أن ينظر فيها من خصاص الباب أو من فرجة أو غير ذلك. البيوت لها حرمة، وهذا من وسائل حفظ الفروج وحفظ العورات، لأن سورة النور كلها تدور حول المحافظة على الأعراض وعلى الأسرار، كل السورة تدور على ذلك. ومن ذلك الاستئذان على أهل البيوت، الله أمر به، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. فهذا أدب من آداب الإسلام العظيمة التي تحوط المسلمين، تحفظ لهم كرامتهم فهذا من محاسن الإسلام. نعم. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاثة، فإذا أذن لك وإلا فارجع. صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: الاستئذان ثلاثة، يعني ثلاث مرات، فإن أذن لك خلال الثلاث وإلا فارجع، ولا تزد على الثلاث، لا تزد على الثلاث. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. الحكمة في وجوب الاستئذان من أجل البصر، أي من أجل ألا يرى الإنسان ما بداخل البيت، ولا يفجأ أهل البيت الدخول وهم على غير أهبة الاستقبال، لئلا يبصر شيئا لا يجوز النظر إليه. الاستئذان إنما هو من أجل منع البصر أو منع النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من أهل البيوت. نعم، لأن الله جعل هذه البيوت سترا للناس، جعل هذه البيوت سترا للناس، فهي من نعم الله عز وجل. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فهذه البيوت من نعم الله، يستتر بها الإنسان ويستدفئ بها من البرد، ويتقي فيها الشمس والحر، ويسكن فيها، فهي من نعم الله عز وجل، تحميه من الأعداء. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يفقأ عين الذي نظر إليه من حجرته. نعم، جاء رجل عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينظر من خصاص، أو يحاول أن ينظر من خصاص الباب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفقأ عينه، أن يفقأ عينه التي يريد أن يطلع بها على ما بداخل البيت. فهذا دليل، وسيأتي أيضا أن الإنسان الذي يتقصد النظر إلى داخل البيوت، أن لأصحاب البيت أن يخذفوه في حصاد ويفقوا عينه، تذهب هدرا لا قصاص فيها ولا دية، لأنه معتدي، ويكون هذا من دفع الصائل الذي هو هدر. فتفقع عينه إما بخذف حصاء أو بآلة حادة مثل المشقص عقوبة له. نعم. وصح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما. كيفية الاستئذان بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسلم أولا فيقول السلام عليكم، ثم يستأذن فيقول أدخل، السلام عليكم أدخل، فيكون السلام قبل الاستئذان، قبل الاستئذان. ومن العلماء من يقول الاستئذان قبل السلام، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. المهم أنه يأتي بالسلام والاستئذان، ما يقتصر على السلام ويدخل إذا ردوا عليه يدخل، لا، ولا يقتصر على الاستئذان بدون سلام، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي سلم بعضكم على بعض. نعم. واستأذن عليه رجل فقال أألج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل فقال ذلك فأذن له فدخل. فهذا دليل على أنه لا يقتصر على الاستئذان يقول أأدخل، بل يسلم قبله. ولهذا لما قال هذا الرجل أدخل، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمه بأن يقول السلام عليكم أدخل، فسمع الرجل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم واستأذن فأذن له. فلا يكفي الاستئذان، وفيه رد على من قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. وفيه رد على من قال يقدم الاستئذان، وعلى من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام وإلا بالاستئذان. منهم من يقول يبدأ بالسلام قبل الاستئذان، وهذا هو ظاهر الحديث. منهم من يقول العكس، يبدأ بالاستئذان ثم يسلم، ومنهم من يفصل فيقول إن رأى صاحب البيت فإنه يسلم ثم يستأذن، أو العكس، يستأذن ثم يسلم إذا رأى صاحب البيت، وإذا لم يره فإنه يسلم أولا ثم يستأذن. ولكن القول الأول هو الظاهر. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له انصرف. نعم، فالاستئذان ثلاث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، أما القول فكما سبق، القول كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لكم وإلا فارجعوا. وأما الفعل فقد نفذه صلى الله عليه وسلم، فإنه استأذن ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع. نعم. وهو رد على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوه زاد على الثلاث. لا، هذا غلط. الرسول قال الاستئذان ثلاث واستأذن هو ثلاثا، دل على أنه لا يزاد على الثلاث، لأنهم لا يريدونك تدخل بعد الثلاث، ما يريدونك تدخل. فإذا استأذنت ثلاثا ولم يأذنوا فلا تحرجهم وتكثر عليهم الاستئذان. والآن هنا ظاهرة، وهي قرع البيوت، قرع الأبواب بشدة مما يزعج الناس. ثم جاء بعد القرع الأجراس التي تزعج أهل البيت، ينبغي أنه يرفق بأهل البيوت ولا يحرجون ويزعجون. ربما أنهم مشغولون، ربما أنهم في حالة لا يريدون الإذن. فما بعد الثلاث، ما بعدها إلحاح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأكرم الخلق وأحب الخلق إلى المسلمين، استأذن ثلاثا فلما لم يؤذن له رجع. نعم. وفيه رد على من قال يعيده بلفظ آخر. نعم، يعيد الاستئذان بلفظ آخر، أدخل، فإذا لم يؤذن له جاب لفظ آخر غير طلب الدخول. نعم، تأذنون ليدخل، أو نحو ذلك من الألفاظ، كل هذا لا أصل له. تمسك بالوارد ففيه الخير والبركة. نعم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن المستأذن إذا قيل له من أنت قال فلان ابن فلان، أو يذكر كنيته. نعم، من هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان أنه إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول أنا فلان باسمه، أو بكنيته يقول أنا أبو فلان، ولا يقول أنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذه اللفظة لما استأذن عليه ابن عمر أو ابن عمر، فقال من؟ قال أنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها أنا أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى أبو كان من هديه ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن المستأذن إذا قيل له من أنت قال فلان ابن فلان، أو يذكر كنيته ولا يقول أنا. نعم. وروى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أن رسول الرجل إلى الرجل إذنه. نعم، إذا طلبك صاحب البيت، إذا طلبك صاحب البيت مثلا، اتصل عليك وقت الحاضر أو أرسل لك مندوب أنك تحضر، إذا جئت هل تستأذن أو أنك تدخل بدون إذن؟ لأن طلبه لك بمنزلة الإذن. الأدلة عامة الاستئذان، من طلب ومن لم يطلب. نعم. وروى أبو داود عنه أن رسول الرجل إلى الرجل إذنه، وذكره البخاري تعليقا. نعم. ثم ذكر ما يدل على اعتبار الإذن بعد الدعوة. نعم. وهو حديث أهل الصفة، لا بد من الإذن ولو دعا، لا بد من الإذن. نعم. وهو حديث أهل الصفة رضي الله عنهم، وقوله فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا. أهل الصفة فقراء المهاجرين الذين ليس لهم بيوت ولا مساكن، أعد النبي صلى الله عليه وسلم حجرة في مسجده تسمى بالصفة، فكانوا يأوون إليها ويتصدق عليهم من المسلمين كأنها ضيافة يعني، أو ما يسمى بالسكن الداخلي للوفود الذين يفيدون على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الفقراء أو المهاجر أول ما يهاجر وليس له بيت ولا حتى يستوطن ويكون له بيت، فكانت هذه الصفة يأوي إليها القادم ومن ليس له بيت والفقير. ففي مرة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن، أهدي إليه لبن، فأمر أبا هريرة أن يدعو أهل الصفة، وكانوا أكثر من 70 أو 70. أبو هريرة يقول ماذا يصنع بهم هذا اللبن؟ كان أبو هريرة يرغب أنه يشرب منه لأنه جايع، فقال لابد من تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب ودعاهم فجاءوا واستأذنوا، هذا محل الشاهد، مع أنهم مطلوبون ومدعوون مع هذا استأذنوا، فدل على أن المطلوب والمرسل إليه يستأذن إذا جاء، هذا محل الشاهد. فشربوا كلهم من هذا اللبن، من هذا الإناء شربوا كلهم ورووا، ثم شرب أبو هريرة حتى روي، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعده، كلهم رووا من هذا الذي حلت فيه البركة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو حديث دعاء أهل الصفة رضي الله عنهم، وقوله فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا. نعم. وقال الطائفة إن الحديثين على حالين، فإن جاء المدعو على الفور لم يحتج للاستئذان، وإن تراخ احتاج إليه. نعم. منهم من فصل فقال يعني القول الأول أنه يستأذن على كل حال إذا ولو دعي، إذا جاء وأجاب الدعوة يستأذن، هذا هو ظاهر الأدلة. منهم من فصل فقال إن استجاب للدعوة فورا ولم يتأخر لم يحتج إلى استئذان، وإن تأخر فإنه يستأذن، ولعل أهل الصفة تأخروا لذلك استأذنوا، ولكن هذا احتمال لا دليل عليه، احتمال لا دليل عليه. نعم. وقال آخرون: إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج للاستئذان وإلا استأذن. قال تفصيل آخر وهو: إن كان الداعي فتح الباب وعنده ناس، عنده ناس وجاء واحد متأخر يدخل بدون استئذان لأن الباب مفتوح والناس عنده، ولكن أيضا هذا فيه نظر، الاستئذان لا بد منه لعموم الأحاديث عموم الأدلة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر من يمسك الباب فلا يدخل عليه أحد إلا بإذن. كان صلى الله عليه وسلم إذا أحب أن يخلو في مكان فإنه يجعل على الباب من يمنع الداخلين إلا بإذن منه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة، وإلا والمعروف منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل الناس، إلا في بعض الأحوال فإنه كان يختفي في مكان ويجعل على الباب من يجعل عليه حاجبا يخبر بالقادم، فإن أذن له الرسول دخل وإلا. فإذا فعل الإنسان هذا، فعل المسلم هذا، فإنه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث، نعم، قبل الفجر ووقت الظهيرة وعند النوم، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر به ويقول: ترك الناس العمل به. نعم، الذي سبق كله الاستئذان العام، وهذا في الاستئذان لمن هم في البيوت من الخدم والمماليك والأطفال أيضا يستأذنون: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، لأن الإنسان يرتاح في هذه الأوقات الثلاثة من قبل صلاة الفجر، ويرتاح أيضا في الهجير القيلولة، ويرتاح بعد صلاة العشاء النوم. والعادة أن الإنسان يتخفف من ثيابه، يتخفف من ثيابه في هذه الأحوال، فلا يناسب أن يدخل عليه أحد وهو متخفف من ثيابه لئلا يرى منه شيئا، فهذا فيه استئذان من في البيوت من الخدم والصغار على صاحب البيت في هذه الأحوال الثلاث، أحوال الراحة. هذا استئذان خاص بعد الاستئذان العام. وهل هذا مستمر أو نسخ؟ قال ابن عباس: إن الناس قد تركوه، لأنهم لما زالت الحاجة إليه الحكم يدور مع علته، لما زالت الحاجة إليه تركوه. نعم. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر به ويقول، ويقول: ترك الناس العمل به. ابن عباس يرى استمراره، يرى استمراره وأنه لم ينسخ. نعم. وقال الطائفة: الآية منسوخة. ولم تأتي على ذلك بحجة. لأنه لا بد أن يبين الناسخ، لا بد أن يبين ما هو الناسخ. وأما دعوى النسخ من غير بيان الناسخ فلا يقبل، فلا يقبل. والذين قالوا أنه منسوخ لم يأتوا بدليل على النسخ. نعم. وقال الطائفة: أمر ندب، وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره. وكذلك يقول من قال إن الأمر يستأذنكم للاستحباب، هذا خلاف الأصل، ولا دليل على تحويله من الوجوب إلى الاستحباب، الأصل الوجوب. نعم. وقال الطائفة: المأمور به النساء خاصة، وهذا ظاهر البطلان. لأنه ما في الآية عن النساء: استأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم، ما قال النساء. نعم. وقال الطائفة عكس هذا نظرا إلى لفظ الذين، ولكن سياق الآية. قالت طائفة، وهي قول الرابع، إن المراد به الرجال، لأن الله قال الذين، والذين هذا للرجال. كل هذا لا أصل له، كلها احتمالات لا دليل عليها. نعم. وقال الطائفة عكس هذا نظرا إلى لفظ الذين، ولكن خاص بالرجال، الذين خاص بالرجال، والنساء يقال لهن اللاتي. نعم. ولكن سياق الآية يأباه فتأمله. كلها الأقوال سياق الآية يأباه، وهو أن هذه الشريعة باقية، وأنه حتى من في بيتك من يطوفون عليك فإنهم في هذه الأحوال الثلاث يحتاجون إلى الاستئذان، وإن كانوا من الطوافين والخدم. وليس عليكم بعدهن جناح طوافون عليكم بعضكم على بعض، يعني في غير هذه الأحوال الثلاث فإنه لا حرج، لأن الخدم والأطفال ما يحتاجون إلى استئذان. نعم. وقال الطائفة: كان الأمر لعلة وزال بزوالها، وهي الحاجة. وهي الحاجة لأنه كان في أول الوقت الأمر ضيق و فيحتاجون إلى الاستئذان. أما لما وسع الله عليهم واتخذوا محلات محصنة ومصونة وأغلاق، من أول ما فيه يعني أغلاق ولا فيها أبواب تغلق إلا على الأشياء الثمينة التي يخشى عليها السرقة، لكن الآن الغرف كما تعلمون محبوكة بالأبواب والأقفال، تغير الحال في هذا. نعم. الله أعلم. نعم. وقال الطائفة: كان الأمر لعلة وزال بزوالها، وهي الحاجة. فروى أبو داود في سننه أن نفرا قالوا لابن عباس رضي الله عنهما: كيف ترى هذه الآية ولم يعمل بها أحد؟ فقال: إن الله حليم رؤوف بالمؤمنين، يحب الستر. وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال. نعم. ما كانوا الأول، كانت الغرف مفتوحة ولا عليها ستور ولا حجال، وهي الستور اللي على الفتحات، فكانوا بحاجة إلى الاستئذان. أما لما وسع الله عليهم وأحكموا غرف النوم والبيوت ومحلات الخلوة، ما صاروا بحاجة إلى استئذان الطوافين عليهم. نعم. فقال: إن الله حليم رؤوف بالمؤمنين، يحب الستر. وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال. نعم. فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله. نعم. فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، عورات الثلاث. نعم. وما عداها ليس عليكم جناح طوافون عليكم بعضكم على بعض. نعم. فجاءهم الله تعالى بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. بعدما صار لهم ستور وخير وسعة فإنها زالت العلة. نعم. وقد أنكر بعضهم ثبوته وطعن في عكرمة ولم يصنع شيئا، يعني ثبوت عن ابن عباس هذا الكلام، طعن في عكرمة مولى ابن عباس الراوي عنه، يقول المؤلف ولم يصنع شيئا من فعل هذا، كلامه ليس بصحيح. نعم. وطعن في عمرو بن أبي عمرو وقد احتج به صاحب الصحيح، فإنكاره تعنت لا وجه له. طعن في الراويين، في عكرمة البربري، وطعن في الراوي الثاني، والراوي الثاني روى له أصحاب الصحيحين، فليس فيه مطعن. نعم. وقال الطائفة الآية محكمة لا دافع لها. هذا هو القول الصحيح، الأصل أن الآية محكمة لم تنسخ، لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل، ولم يرد دليل ينسخ هذه الآية. على كل حال، حتى مع وجود الستور والحجال والأبواب، الاستئذان مطلوب، الاحتياط مطلوب. نعم. وقال الطائفة الآية محكمة لا دافع لها، والصحيح والمحكم ضد المنسوخ، المحكم هو الباقي الذي لم ينسخ. نعم. والصحيح أن الحكم معلل بعلة قد أشارت إليها الآية. نعم. فإن كان ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول، أو رفع ستر، أو تردد الداخل ونحوه، أغنى عن الاستئذان. يعني الاستئذان باقي ولم ينسخ إلا إذا دلت علامة على إذن صاحب الغرفة في الدخول عليه، يعني فتح الباب، أو أزال الستر، أو نحو ذلك ما يدل على أنه أذن في الدخول وتهيأ للدخول، فلا مانع من ذلك، وإلا فالأصل عدم الدخول إلا بإذن. نعم. فهذا استئذان لمن هم في داخل البيوت على بعض الغرف، والأول استئذان لمن هم خارج البيوت من عامة الناس. شوف الشرع يعني احتياطاته للمسلمين وستر عليهم، لكن المستغربون الآن وأذناب الغرب يريدون أن يزيلوا هذه الآداب الشرعية، ويزيلون الاستئذانات، ويخلطون الناس بعضهم مع بعض، والرجال مع النساء، ويقولون أنتم تسيئون الظن بالناس، وأنتم تحكمون على القلوب، وما أشبه ذلك من الأقوال الفاسدة. نعم. أغنى عن الاستئذان وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه. نعم. فإذا وجدت العلة وجد الحكم. شوف، الاستئذان على قسمين، استئذان خارجي من الشوارع ومن خارج البيوت، واستئذان داخلي بداخل البيوت. نعم. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى. شيء معروف، القاعدة شرعية، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه قاعدة أصولية. نعم. فصل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاوب. هذا بيان هديه صلى الله عليه وسلم في العطاس، وما ينبغي للعاطس، وما ينبغي لمن عنده. والعطاس على قسمين: عطاس صحي وعادي، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه يخرج الأبخرة التي في داخل الصدر وفي فهو نعمة. ولذلك يجد الإنسان بعده راحة وخفة ويتلذذ به، فهذا يحمد الله عليه، ومن سمعه يدعو له ويقول يرحمك الله، فهذا ما يسمى بالتشميت. أما النوع الثاني فهو العطاس غير العادي، العطاس الناشي من زكام أو من مرض، هذا تدعو له بالشفاء ولا تشمته، وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاوب. نعم، يحب العطاس لما فيه من راحة البدن وما فيه من حمد العاطس لله والدعاء له بالرحمة، الله يحب هذا. ويكره التثاؤب، يكره التثاؤب لأنه دليل على الكسل والخمول، والتثاؤب كما جاء في الحديث من الشيطان، فلذلك الإنسان لا يسمح للتثاؤب مهما استطاع، لا يسمح للتثاؤب ويدافعه لأنه من الشيطان والله يكرهه. ولا تجد من يتثاءبون إلا وهم كسالى ومسترخون، فيدل على التثاؤب، يدل على الكسل والخمول. نعم. فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. نعم، هذا ما يسمى بالتشميت، يعني يقول يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، وهذا واجب. فالعاطس يحمد الله على هذه النعمة، ومن سمعه يدعو له، يجب عليه إذا حمد الله وجب عليه أن يشمته. أما إذا لم يحمد الله فليس له حق ولا يشمته. اختلفوا هل ينبهه ويقول احمد الله أو لا يأتي هذا. نعم. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك الشيطان. لأنه يدل على الكسل والخمول والارتخاء، والشيطان يحب هذا من الإنسان فيضحك منه. نعم. ذكره البخاري وفي صحيحه أيضا إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. فالعاطس أول شيء يحمد الله، ثم من عنده يقول له يرحمك الله، ثم يرد عليه العاطس فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا ورد. نعم. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. يعني يشترط للتشميت أن يحمد الله، فإذا لم يحمد الله فلا تشمته. والتشميت بالشين من إزالة الشماتة، من إزالة الشماتة عنه، أن تقول يرحمك الله، تدعو له بالرحمة، هذا وجه تسميته بالتشميت، يعني إزالة الشماتة عنه. وأيضا يقال التسميت بالسين، ت التسميت من السمت، يعني تسمته، تسمته أي ترشده إلى السمت. نعم. وفي صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمت، وإذا مات فاتبعه، وإذا مرض فعده. حق المسلم على المسلم، هذا عام في كل المسلمين بعضهم مع بعض، ستة حقوق. إذا لقيته فسلم عليه، هذه واحدة. ثانية: إذا عطس وحمد الله فشمته. ثالثة: إذا دعاك لحضور دعوة، حضور طعام، حضور وليمة، حضور، فأجبه. فإجابة الدعوة واجبة إلا إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك عذر يمنعك من الإجابة، وإلا فحق عليك أن تجيب أخاك إذا دعاك لتناول طعام عنده، أو حضور مناسبة عنده لتجبر بخاطره وتزيل ما في نفسه من الوحشة وتحل محلها المحبة. وإجابة الدعوة فيها مصالح عظيمة، ولا يجوز للإنسان يمتنع إلا إذا كان له عذر، فإنه يعتذر. وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك انصح له. إذا استشارك في أمر وأنت تعرف هذا الأمر، فلا يجوز لك أن تقول: أنا ما علي وأنا ما بعافي، لا، يجب عليك تنصح. إذا كان هذا الشيء ما يصلح تقول له: ما يصلح، على شراء، على بيع، على تزويج أو تزوج بامرأة، أو على مشاركة شخص، أو على السفر معه، فإذا فتشير عليه بما تعلم. لا يجوز لك أن تسكت وتقول: أنا ما علي. فهذا يعتبر من بخس حق أخيك للنصيحة والمشورة. وإذا مرض فعده، إذا مرض أخوك فعده وادع له بالشفاء والعافية وطيب خاطره ووسع عليه. وإذا مات فاتبع جنازته. هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. والشاهد منها هنا: إذا عطس فحمد الله فشمته. نعم. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العطاس أن نقول: الحمد لله على كل حال. نعم. وذكر مالك عن نافع: إذا قلت الحمد لله على كل حال هذا وارد، وإذا قلت الحمد لله فقط هذا أيضا وارد. نعم. وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا عطس أحدكم فقيل له: يرحمك الله، فليقل: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. نعم. أو يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. وظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين، اختارها ابن أبي زيد ولا دافع له. فرض عين على كل من سمعه. بعض العلماء يقول أنه فرض كفاية، إذا شمته بعض الحاضرين يكفي عن الباقين، ولكن ظاهر الحديث أنه فرض عين على الجميع وله فرض كفاية. نعم. ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة. هذا وجه الحكمة لكونه يحمد الله على العطاس. نعم. ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المختنقة، نعم، شرع له صلى الله عليه وسلم حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على هيئتها بعد هذه الزلزلة. نعم، لأن الإنسان يهتز جسمه عند العطاس، ولكن مع هذا لا يحصل خلل في أعضائه مع هذه الهزة القوية. هذا من نعمة الله من ناحيتين: أولا خروج هذا البخار الذي لو بقي فيه لضره، والثانية أن أعضاءه لم تضطرب ولم تختل مع هذه الهزة. نعم. مع بقاء أعضائه على هيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. نعم. وكان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه. هذا من آداب العطاس، أنه يضع ثوبه أو يده على محل العطاس ولا يتركه ينتشر على من حوله. إن بعض الناس ما يباري اللي حوله واللي بجنبه واللي، فالشرع لك أن تمنع هذا الأذى عمن بجوارك أو أمامك. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه. نعم. وخفض بها صوته، ويخفض صوته ما استطاع. أيضا بعض الناس يصرخ بالعطاس، يصرخ صراخ بالعطاس يزعج من حوله. نعم. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان. التثاؤب من الشيطان، والعطسة الشديدة من الشيطان أيضا. أما العطسة العادية فهذه نعمة من الله عز وجل، فيخفض صوته بالعطاس ما استطاع. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عطس عنده رجل فقال: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له الرجل: مزكوم. لفظ مسلم. هذا فيما إذا كان العطاس ناشئا عن مرض، عن مرض الزكام وما أشبهه أو الإنفلونزا، فإنه يدعو له بالشفاء ولا يشمته. نعم. وفي لفظ الترمذي أنه قاله بعد العطسة الثالثة. إذا تكرر العطاس، هل تكرر مرتين فقط أو ثلاث؟ وردت الرواية بهذا وهذا. نعم. وفي لفظ الترمذي أنه قاله بعد العطسة الثالثة، وقال: حديث صحيح. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. نعم. فإن قيل الذي فيه زكام أو لا أن يدعى له، قيل: يدعى له كما يدعى للمريض، له بالشفاء، شفاك الله عفاك الله. نعم. ولا يقال يرحمك الله. نعم. وأما سنة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمة، فإنه إلى تمام الثلاث. نعم. وما زاد عنها فهو نتيجة مرض. نعم. وقوله: الرجل مزكوم، تنبيه على الدعاء له بالعافية. نعم. وفيه اعتذار عن ترك تشميته. نعم. وإذا حمد الله فسمعه بعضهم دون بعض، والصواب أن يشمته من لم يسمعه إذا تحقق أنه حمد الله. يعني ما يختص التشميت بمن سمع عطاسه، بل إذا علم أنه قد عطس وحمد الله يشمته ولو لم يسمعه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن حمد الله فشمتوه، يعني فإذا لم يحمد الله فلا يستحق التشميت. نعم. وإذا نسي الحمد فقال ابن العربي لا يذكره. إذا نسي أن يحمد الله أو ما درى أنه مشروع عن الحمد، فهل تعلمه تبين له أو لا تبين له، تسكت عنه؟ نعم. وإذا نسي الحمد فقال ابن العربي لا يذكره. وظاهر السنة ابن العربي المالكي الإمام الجليل شارح الترمذي. أما ابن عربي بدون أل فهذا الخبيث صاحب وحدة الوجود. نعم. فقال ابن العربي لا يذكره. وظاهر السنة يقوي هذا القول أنه لا يذكره، لأنه لم يرد في السنة أنه يذكره. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره، وهو أولى بفعل السنة وتعليمه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره. نعم. لم يذكره. نعم، النبي ما ذكره بل لم يشمته، فدل على أنه ما يشرع تذكيره. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره، وهو أولى بفعل السنة وتعليمها. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم، الكافر لا يدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة، وإنما يدعى له بالهداية. فاليهود كانوا يتعمدون العطاس عند النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقول يرحمكم الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم تجنب هذا ودعا لهم بالهداية والإصلاح. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في آداب السفر. يكفي، نقف عند هذا. أحسن الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول: هل إذا كان بيني وبين صاحبي موعد فهل يجوز لي أن أزيد في طرق الباب على أكثر من 3 مرات أو أن أستأذن أكثر من 3 مرات؟ لا، الأدلة تدل على أنه ما يزاد على 3 مطلقة، لو كان إنه على أوبة الاستعداد تحلك من أول مرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز يا شيخ أن أقيس على الاتصال بالهاتف 3 مرات على الاستئذان 3 مرات؟ ربما، لا مانع، لأن الهاتف استئذان. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول: إذا كان صاحب البيت قد فتح باب بيته ليستقبل الزوار، فهل لا بد من الاستئذان بطرق الباب أو السلام أو الولوج مباشرة؟ لا، أحسن الاستئذان. الأحسن الاستئذان، لأنه قد يكون مع اللي عنده ما يبون أحد يدخل عليهم، قد يكون عندهم سر، يكون عندهم شيء ما فلا بد. الاستئذان عموم الأحاديث أنه لا بد من الاستئذان على كل حال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا كان البيت فيه محارم لي وأنا لست ساكنا معهم، فإذا زرتهم هل أستأذن أم لا؟ لا بد من الاستئذان، لا بد من الاستئذان، حتى على زوجك ما تفجأها وتدخل عليها على طول حتى تعمل شيء ينبهها، لأن قد تكون على حالة ما ترضى أن تراها عليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة قول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نادى أسمع، فعلى هذا يطرق الباب بقوة ويسمونها الطرقة العمرية؟ ما أدري والله، ما أظن عمر يخالف السنة، ما أظن يخالف السنة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاثا، إذا كنت أريد صاحبي في أمر مهم ضروري، فهل أطرق الباب أكثر من ثلاث؟ لا، ظاهر الأدلة لا، لكن تجيه مرة ثانية. اليوم الجوال يطلع لك الواحد بأي مكان، اتصل عليه بالجوال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما المراد بالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، وما هو الحلم؟ الحلم والبلوغ. الحلم الإنزال، إنزال المني، وهذا إذا حصل دل على البلوغ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل دق جرس الجوال أو جرس البيت يقول هل دق جرس الجوال أو جرس البيت ثلاث مرات يعد استئذانا لا يجوز أن يزيد عليه؟ يقوم مقام الاستئذان، يقوم مقام الاستئذان، لأنهم لا يسمعونك، لو سلمت ما يسمعونك، مباني الحديثة ما يسمعونك، فصار الجرس ضروري الآن لأجل إسماعهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الجمع بين قول ابن عباس رضي الله عنهما، الأول أنه كان يأمر به، والقول الثاني أن هذا الاستئذان كان لعلة عدم الستور على الأبواب؟ نعم، ابن عباس كأنه يرى بقاء المشروعية وعدم النسخ، لكن يحكي فعل الناس، يحكي فعل الناس أنهم لما أنهم تغيرت أحوالهم في المساكن تركوا العمل باستئذان الخدم عليهم والطوافين عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا في قريتنا عادة أن من فتح باب البيت فإنه يدخل من شاء للسلام والجلوس من غير استئذان. يقول: عندنا في قريتنا عادة أن من فتح باب البيت فإنه يدخل من شاء للسلام والجلوس من غير استئذان، فما هو الحكم في ذلك؟ الشرع مقدم على العوايد، يجب أنهم يعملون بالشرع ولا يبقون على عوايدهم. الاستئذان مطلوب في كل مكان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز وضع الستائر على الجدران وعلى الأبواب للزينة؟ للزينة لا، لكن للحاجة لا بأس. قد فعلت عائشة رضي الله عنها، وضعت على الفرجة التي في الجدار وضعت عليها القرام يسترها، عند الحاجة لا بأس، أما عند الزينة يكره، يعني للزينة هذا يكره، يكره هذا، لأنه من الترف ومن الإسراف، واستنكره بعض السلف وقال: تعملون ببيوتكم مثل الكعبة المشرفة تسترونها، هذا من السرف ومن البذخ ولا ينبغي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما صحة وضع باطن يد اليمنى على الفم عند العطاس وظاهر اليسرى عند التثاؤب؟ لا أعلم لهذا شيء، ما أدري. الذي ورد سمعتموه يضع يده أو ثوبه، كان صلى الله عليه وسلم يضع يده أو ثوبه، ولم يبين اليد ما هي، أي يد، اليسرى أو اليمنى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ماذا نفعل حتى لا يصيبنا التثاؤب؟ لا تشبع بالحيل، ولا تكسل، خليك نشيط، وخليك ما تسترخي وتكسل، حاول انك تكون نشيطا وتكون قويا، لا تستسلم للراحة والكسل. والشبع أيضا هو اللي يجر إلى التثاؤب وإلى الاسترخاء وإلى النوم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الواجب على المستأذن إذا لم يؤذن له أو لم يفتح له؟ هل يجب عليه التماس العذر لأخيه أم عليه أن يبحث عن الأسباب؟ الله جل وعلا يقول: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فيرجع ولا يكون في نفسه حرج على أخيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب. كان بعض السلف يقول: ودي لو مرة أنهم قالوا لي ارجع فأرجع أعمل بالآية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الراجح في مسألة السلام على النساء أنه يسلم على العجائز وعلى ذوات المحارم، أما غيرهن فإنه لا يسلم عليهم، لحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وحديث سلام الصحابة على عجوز كانوا يمرون بها. السؤال: من أين استدل ابن القيم رحمه الله على تخصيص المحارم بالسلام دون غيرهن؟ الفتنة، خشية الفتنة. المحارم ليس فيهن فتنة، والعجوز ليس فيها فتنة، وأما غيرها فيها فتنة وفي صوتها، وقد يحصل شيء من التساهل في هذا بين الرجل والمرأة، يكون هذا سبب للعلاقة بينهما. الله المستعان. الآن ما عاد في حياة ولا فيه إلا ما شاء الله، صار الرجل هو الذي يستحي، أما المرأة ما تستحي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من الذي يفقأ عين الناظر إلى داخل البيت متعمدا؟ أهو صاحب البيت أم ولي الأمر؟ صاحب البيت. ولي الأمر ما هو جاي البيت يحرسه، صاحب البيت هو الأحق بأن يدفع هذا الظالم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وهل القيلولة تعتبر من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أعرف أن هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي أعرف أن الشيطان تجادل هو واحد يقول العالم أشد من العابد، واحد يقول لا العابد أشد. الشيطان يقول العالم أشد من العابد، أشد علينا من العابد، والثاني يقول لا العابد أشد علينا من العالم. فذهبوا هو إياه طرقوا الباب على عالم وقت القيلولة فقال أقل فإن الشياطين لا تقيل. فقال الشيطان خذ. هذا أول شيء. راحوا للعابد وطق عليه وطلع عليهم المسكين. قالوا له الله جل وعلا قال جنة عرضها السماوات والأرض أين تكون النار؟ قال لو شاء الله لجعلها في قحف عينك. لو شاء الله لجعلها في قحف عينك. يقولها العالم. أما العامي قال والله ما أدري. قالوا له وين تكون النار؟ قال والله ما أدري. فقال له قال الشيطان لصاحبه شوف العالم جواب العالم شوف جواب العابد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل يشرع تشميت العاطس إذا سمعت عطاسه عبر الجوال؟ هم راحوا للعالم وقت القيلولة طقوا عليه الباب أول ما جاوبهم قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فقال شوف العالم شوف جواب العالم عرف إن شياطين عرف إن شياطين وهو ما شافنا. فلما خرج إليهم قالوا له وين تكون النار؟ والله جل وعلا يقول عرضها السماوات والأرض الجنة. قال لو شاء لجعلها في قحف عينك يا شيطان. فانصرف خاسئا ذليلا. راحوا للعابد المسكين طقوا عليه وطلع عليهم. قالوا له نبي نسألك الله جل وعلا قال جنة عرضها السماوات والأرض فأين تكون النار؟ قال ها والله ما أدري. صحيح ما له مكان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يشرع تشميت العاطس إذا سمعت عطاسه عبر الجوال؟ نعم. يقول هل يشرع تشميت العاطس إذا سمعت عطاسه عبر الجوال؟ وش دريك إنسانه مزكوم إنسانه مزكوم الإنسان البعيد له حكم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول هل هذا الدعاء صحيح؟ الله يسمت عليك. يسمت عليك ما هذا لهجة عامية. هذه لهجة عامية ما أدري ما تسميت من السمت. سمته يعني خلي يسمت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أما عند العوام والتسميت صب عليه سميت يعني حط عليه صبه من السميت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في هذه الأزمان يدعى الإنسان إلى وليمة الزواج ولكنهم قد يتأخرون في إعداد طعامها إلى منتصف الليل فهل لي أن أمتنع من الحضور لأجل هذا العذر؟ نعم إذا كان عليك مشقة لك عذر في أن تتأخر عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول إذا لم يطلب مني أخي المسلم النصح والاستشارة فهل أبدأه بها فأشير عليه أم أن هذا يدخل فيما لا يعنيني؟ إذا لم يستشرك فلا يقول إذا استنصحك ما دام أنه ما استنصحك ولا استشارة اتركه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما حكم إدخال المنديل إلى داخل الأنف عزكم الله لأجل أن يعطس؟ يقول ما حكم إدخال المناديل داخل الأنف لأجل أن يتعمد العطس؟ العطس ما يتعمد ما يتعمد. ومسألة إدخال المنديل إلى داخل الأنف يسأل الطبيب هل هو ضار أو ما هو ضار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول إذا عطس شخص وهو داخل الحمام عزكم الله هل يحمد الله؟ في نفسه يحمد الله في نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول بعض الناس يقولون يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم. السؤال هل هذه الزيادة في قول يهدينا لها أصل؟ كما سمعتم أظنها وردت قريبا قرأتها. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل العطاس في الصلاة يجب فيه التشميت؟ نعم، العطاس في الصلاة هل يجب فيه التشميت؟ ما أدري، ما ورد هذا، لأنه لن يرد عليك وهو يصلي. نعم، لكن يحمد الله المصلي إذا عطس، يحمد الله، نص على هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يقول العاطس الحمد لله على كل حال فقط، أم يزيد عليها ونعوذ بالله من حال أهل النار؟ ما نزيد عليها شيئا لم يرد، لم نزيد شيئا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في العاطس كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، السؤال: ما هو الصارف عن حكم تشميته من فرض عين إلى فرض كفاية؟ يقولون مثل رد السلام، رد السلام إذا رد بعض الحاضرين أو بعض الجماعة يكفي عن الباقي، فهو مثل رد السلام، قياس يعني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: النصارى في بلادنا يقولون عند العطاس مما ترجمته بارك الله فيك، فهل هذا يدل على أن العطاس من سنة الأولين أو من آداب أهل الكتاب؟ هل هذا يدل على أن العطاس من سنة الأولين أو آداب أهل الكتاب؟ العطاس خلقة بشرية لكل المؤمنين والكفار، لكن الكلام هل الكافر تقول له يرحمك الله؟ ما يجوز هذا، ما تقول له يرحمك الله، لكن تقول له يهديك الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عرفنا أن تشميت العاطس أنه فرض عين، لكن هل يجب علي أن أسمعه التشميت؟ نعم، تسمعه التشميت لأجل يرد عليك هو، يقول يهديكم الله ويصلح باله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ينكر على من يرفع صوته بالعطاس، حيث إن بعضهم يتعمد رفع الصوت بذلك؟ أرشده، قل إنه هذا خلاف السنة، السنة أنك تخفض صوتك، أرشده إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أضع يدي على فمي عند التثاؤب، وكيف يكون وضعها؟ تضعها إما مقلوبة أو على باطنها، أو تضع ثوبك ولا تترك فمك مفتوح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ثبت أن المتثائب يستعيذ بالله من الشيطان لأن التثاؤب من الشيطان؟ ما ورد هذا، ما ورد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا عند العوام، عند العوام يستعيذون من الشيطان، لكنه لم يرد فيما أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن مجموعة من طلاب العلم نحضر للدرس في هذا المسجد قبل الأذان بنصف ساعة على الأقل، ونجد في الصف الأول من قد حجز الأماكن بالكتب، فيحجز الإنسان لزملائه ولا يأتون إلا مع الأذان أو بعد الأذان، فيضايقوننا نحن المبكرين إلى المسجد، فما حكم هذا الفعل وما توجيه فضيلتكم؟ المسجد لمن سبق، المسجد لمن سبق، ليس لأحد حق أن يحجزه لإنسان لم يأتي. وأنتم طلبة علم تعملون بالأدلة، ألا تحجزوا، لا تحجزوا، ولأن المسجد لمن سبق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم لعبة الشطرنج؟ لا يجوز الشطرنج، والشطرنج من فعل المجوس، من فعل المجوس، فإذا كان على عوض هو محرم، هو وعوضه، وهو من الحرام، كسب المحرم. إذا كان بدون عوض فهو محرم، لأنه له لعب وتشبه بالمجوس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم المباهلة مع أمثال هذا الرافضي الذي نال من أم المؤمنين عائشة ومن الصحابة رضي الله عنهم؟ ما طلب المباهلة، هو ما طلب المباهلة، أخزاه الله وأخزاهم كلهم الحمد لله، كشف سترهم، وهم يقولون نحن إخوانكم ونحن ما بيننا وبينكم خلاف، يجب التقارب بين طوائف المسلمين، الآن فضحهم الله وبين ما عندهم. نعم، ما يجوز المباهلة، إن في شك من أمر عائشة لا يجوز المباهلة في هذا. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل فتح باب المنزل لأجل العزاء من غير تكلف يعد من البدع؟ لا الأصل، نعم، تعطيل الأعمال والجلوس في البيوت 3 أيام هذا ما له أصل، بل هو من المنهي عنه. والصحابي يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. ما كان الصحابة ولا السلف ولا من جاء بعدهم ما كانوا يعطلون ويجلسون في البيوت ويستقبلون المعزين، هذا كله أمر محدث. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أسافر لأجل حضور جنازة أحد أقاربي من أجل مواساتهم والوقوف معهم، أم أن هذا السفر منهي عنه؟ إذا كانوا يحتاجونك تحضر معهم فلا بأس، أما إذا كانوا ليسوا بحاجة إليك فلا تسافر. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الأفضل لطالب العلم، أن يتزوج ويعف نفسه أم يصبر؟ لا شك أن الزواج أنه فيه مصالح عظيمة، ولكن إذا كان ما يقدر على الزواج فلينتظر، قال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ما إذا كان يقدر على الزواج ينبغي له أن يتزوج، وإذا كان يخاف على نفسه، لو لم يتزوج يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام، يجب عليه، يجب وجوب أنه يتزوج لإعفاف نفسه. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يملأ الإنسان بطنه من الطعام والشراب كفعل أبي هريرة رضي الله عنه في سقيه أهل الصفة؟ هذا ما هو دائم، أبو هريرة فعله مرة واحدة، لأن الرسول يقول له اشرب اشرب، يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له اشرب اشرب، هذا صدفة مرة واحدة ما هو دائم. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين له، لأنه كره أنه يروح يدعو أهل الصفة واللبن قليل وهو جائع، الرسول أراد أن يقنعه. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الشرط المخالف لمقتضي العقد والشرط المخالف لمقصود العقد؟ هو المقتضي هو المقصود، ما بينهم فرق. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم لبس عدسات الزينة للنساء ولكن أمام الزوج فقط؟ هذا مكروه ومن تغيير خلق الله، ولا حاجة إليه، إنما تلبس العدسات للحاجة، لضعف البصر أو لتشويه في العين، أما إذا كانت العين سليمة والبصر سليم فلا تلبس العدسات، لأنه من تغيير خلق الله من غير حاجة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: ما حكم لبس البنطال للنساء فقط أمام الزوج، مع العلم أنه لا يوجد في البيت أحد غير الزوج وزوجته؟ يعني لأنه لباس الكافرات وهن يحبن التقليد والتشبه، لا، ما تلبس البنطال، المرأة بالذات ما تلبس البنطال، وإذا لبسته عند الزوج لبسته عند غيره، تتدرج شيئا فشيئا، يعني ما هنا زينة إلا البنطال، تزين بغير البنطال من أنواع الزينة الحمد لله. نعم،